لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الطلاق، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. ثم قال: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرهم فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. قال: كتاب الطلاق. الطلاق ابتداء مشتق من الإطلاق والإرسال والترك كما قال العلماء، يعني مشتق في كلام العرب من إطلاق الشيء، إرسال الشيء، طرق الشيء. ومنه طلقت البلاد يعني فارقت البلاد، يعني يقول طلقت البلاد يعني فارقت البلاد أو تركتها. ويقال طلقت المرأة وطلقت المرأة وطلقت المرأة، فيقصد به المفارقة والترك وانتهاء العلاقة الزوجية في الشرع. فيقصد بالطلاق هو انتهاء العلاقة الزوجية شرعا. فالرجل إذا طلق المرأة فيحدث بذلك فراق وقطع للعلاقة الزوجية، لكن هذا على تفصيل، لكن هذا على تفصيل. وإلا فإنه لو طلقها طلقة أولى فإنه يقع به المفارقة، لكن تبقى أحكام أخرى تتعلق بذلك، وهي أحكام الرجعة ونحو ذلك، كما يأتي معنا في الأبواب إن شاء الله تعالى. فهذا الكتاب ابتداء كتاب الطلاق، هذا كتاب مهم جدا، ويحتاج يعني طلبة العلم خصوصا إلى دراسته دراسة يعني تفصيلية، ولا سيما وأن الناس يسألونه. الناس إذا حصل عندهم أي مشكلة من المشاكل المتعلقة بالعلاقات الزوجية والطلاق ونحو ذلك، أول ما يلجأون إلى من له سمت، يعني التسنن والدين وطلب العلم. ولذلك وجب على طلاب العلم أن يدرسوا هذه الأبواب، لأنهم يتعرضون للاستفتاء وطلب الفتوى منهم عند الناس في مثل هذه الأمور. ولذلك فهذا باب مهم جدا من أبواب العلم. والطلاق أنواع، والعلماء قسموه أنواع، وإن اختلفوا اختلافات يسيرة في ذلك، لكن أقرب هذه التقسيمات ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم، في أنه قال أننا أي أصحاب الشافعي يقسمون الطلاق أربعة أقسام. يقسمون الطلاق أربعة أقسام، وهذه الأقسام على الأحكام الأربعة: الحرام والمكروه والواجب والمستحب، ولا يدخلون المباح في ذلك. يعني يقولون الطلاق يدور بين واحد من أربعة أحكام، واحد من أربعة أحكام. والأحكام الشرعية خمسة، فهم يخرجون المباح من أنواع الطلاق، يعني يقولون لا يقال الطلاق مباح. وبعض العلماء يقولون بل من أقسام الطلاق نوع يقال له المباح، يعني الطلاق المباح، الطلاق المباح. وهذا خلاف يسير، هذا خلاف يسير، وهو يظهر معنا في أثناء الشرح لأنواع الطلاق على ما ذكره النووي رحمه الله عند الشافعي وبعض أهل العلم. فكما ذكر أن الطلاق يكون على أربعة أقسام: الحرام والمكروه والواجب والمستحب. يعني يكون الطلاق أحيانا محرما، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مستحبا. متى يكون في كل واحدة من هذه الأحكام؟ أما الواجب فعلى صورتين، يعني متى يكون الطلاق واجبا؟ يكون في صورتين: يجب على الرجل أن يطلق المرأة، يكون في صورتين. الصورة الأولى إذا حكم الحكمان بذلك، إذا حكم الحكمان بذلك، وذلك إذا حصل بين المرأة والرجل نزاع احتاج إلى أن يتدخل الحكمان، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فالحكمان لهم سلطان في أن إذا رأى أن الأصلح في هذه المشكلة هو الطلاق فحكمهما لازم، بمعنى أن الحكمين لو وصلوا إلى أنه المناسب في هذه الحالة هو الطلاق وقالوا الطلاق ينبغي أن يكون هنا، فحكم الحكمان هنا لازم. طبعا الحكمين لهم أوصاف، هيجي معنا في أبواب أخرى كلام عن ذلك إن شاء الله. يعني الحكمان ليس مجرد أي ناس يجلسون، وإلا بعض الناس أحيانا يتدخلون في مشكلة بين زوجين لا مانع، لكن ليس كل تدخل بين زوجين يكون هذا من باب التحاكم، هذا من باب الإصلاح ونحو ذلك لا مانع، أي إنسان يجلس عالما كان أو غير عالم. لكن متى يحتاج الأمر إلى الحكام صار حكمهما لازم، يعني إذا خلاص الأمر ما استحال الصلح بين الزوجين خلاص يأتي حكم من أهله وحكما من أهلها، والحكمين يكون عندهم علم بهذه المسألة ولو إجمالي، علم يعني بحكم الشرعي، وينظران في المشكلة الدائرة بين الزوجين. فإن توصل الحكمان إلى أن الحكم المناسب في هذه المشكلة هو الطلاق كان الطلاق واجبا على الزوج، يجب عليه أن يطلق لأنه هو رضي به هذا التحكيم فوجب عليه أن يطلق. الصورة الثانية التي يصير فيها الطلاق واجبا هي صورة المولي من امرأته إذا جاوز المدة، المولي من امرأته إذا جاوز المدة. المولي هو الرجل الذي يحلف ألا يدخل على امرأته أو ألا يطأ امرأته مدة تزيد على أربعة أشهر، وهذا يسمى حكم الإيلاء، هذا يسمى الإيلاء، كما قال الله عز وجل: والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فاءوا يعني رجعوا. زوج حلف ألا يطأ امرأته مدة جاوز بها 4 أشهر. هنا إذا طالبت المرأة بالطلاق كان حقا لها عند القاضي، وإلا يرجع قبل 4 أشهر. قبل 4 أشهر له أن يرجع. إذا انتهت مدة 4 أشهر وطالبت المرأة بالطلاق قضى لها القاضي بالطلاق. إذا هذه أو هاتين صورتين يكون فيهما الطلاق واجبا، يجب على الزوج أن يطلق. يبقى الصورة الأولى الحكمين، الصورة الثانية الإيلاء، في حال الإيلاء إذا جاوز المولي مدة الإيلاء. ويكون الطلاق مكروها إذا كان لغير سبب، ويكون الطلاق مكروها إذا كان لغير سبب. ودي الصورة اللي فيها الطلاق يكون مكروه، وهذه الصورة هي التي اختلف العلماء فيها هل هي من المباح ولا من الإيش المكروه. فبعضهم جعلها مباح وبعضهم جعلها مكروه. بعضهم جعلها مباح من باب انه الله عز وجل شرع ذلك، والرجل اذا اراد تطليق المرأة ولو لغير سبب اباح الله له ذلك، وهذا قول طائفة من اهل العلم سموه مباحا، وطائفة اخرى وصفوه بالمكروه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند ابي داود: أبغض الحلال عند الله الطلاق، أبغض الحلال عند الله الطلاق. فهذا الحديث تجد أن العلماء لما اجتهدوا كلا الفريقين كلاهما مقبول كلامه. اللي سماه مباح قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ماذا؟ حلالا، سماه حلالا. قال أبغض الحلال عند الله الطلاق فسماه حلالا، والحلال هو المباح. والذين قالوا لا اسمه مكروه ما اسمهش مباح، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض فصار مكروها، يعني لا هو حرام ولا هو واجب ولا هو مستحب، لكنه بين المكروه وبين الإيش الإباحة، وهذا إذا طلق لغير سبب. الحقيقة أقرب القولين في الحقيقة الإباحة، والله أعلم أقرب القولين الإباحة في ذلك. وإلا فمعلوم عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنه كان ربما يتزوج المرأة، وربما إذا وجد أنه لا يعني حاجة له بها طلقها ومتعها وأعطاها حقوقها وطلقها ومتعها، وهذا حكم شرعه الله عز وجل. وعلى كل حال فإذا كان مباحا أو مكروها فكلهما لا يدخل في الإيش في الحرام، لا يدخل في الحرام. ونشير بذلك إلى أن كثيرا من المسلمين ومن عامة المسلمين يعني أعطوا هذه المسألة درجة هي من الغلو، وهذا خير من جهة وشر من جهة. بمعنى أنهم تجد كثيرا من المسلمين الطلاق عنده كله حرام، كله حرام، حتى انك تجد تسمع اسئلة كثيرة جدا يشكو لك موضوع او يذكر لك امر وفيه يعني اساءة شديدة جدا، ثم يقول لك ابقى انا ظلمتها، او مثلا ابقى هي تقول ابقى انا كده ظلمته لو قلت مثلا ان انا عايز الطلاق او نحو ذلك. هذا في نفس المسألة يعني قد يكون الامر من جنس الايش المباح، يعني قد يكون السائل هذا يتكلم في مسألة هي من المباح، بل قد يصل الامر الى في بعض الناس الى ان الطلاق يكون من النوع الواجب ومع ذلك هو يقول لك أبقى أنا ظلمتها. يعني كمن يقول مثلا والعياذ بالله يعني يعرف أن أخلاقها والعياذ بالله سيئة وتفعل مثلا فواحش ونحو ذلك ويقول لك أبقى أنا ظلمتها ونحو ذلك. هي الظالمة ومع ذلك هو يقول هو أنا بقى كده ظلمتها. لماذا؟ لأن هناك وهذا خير من جهة أن في نفوس المسلمين والحمد لله تعظيم لمسألة الإيش الطلاق، تعظيم لمسألة الطلاق، حتى أنك تجد منهم من يقول لك أنا يعني يذبحونني ولا أنطق مسألة الطلاق ونحو ذلك. هذا خير من جهة وشر من جهة. هذا خير باعتبار إذا كانت هذه المرأة لها من الأوصاف والأحوال ما يبعدها عن أن تكون يعني طالقا. أما أن تكون مثلا مرتكبة للفواحش أو ناشزا متسلطة على زوجها ونحو ذلك فيأتي ويقول أكون أنا ظلمتها، فهذا هو الذي يكون فيه الخطأ والشطط. وإلا فالمباح أو المكروه هذا الذي هو أن يطلقها بلا سبب هذا لا يأثم الإنسان به، لا يأثم الإنسان به سواء سمي مكروها كما هو عند الشافعية أو سمي مباحا كما هو عند غيرهم، لا يكون الإنسان آثما بفعله. وليس هذا أيضا معناه أننا نقول للناس انطلقوا وطلقوا النساء ونحو ذلك، لا، بل هذا مما يرجوه الشيطان ويتمناه أكثر من القتل والزنا والسرقة ونحو ذلك. فوإلا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان نصب عرشه على الماء ويرسل أعوانه أو أتباعه في كل يوم، فيأتيه هذا فيقول لازلت به حتى جعلته يسرق، ويأتيه هذا ويقول لازلت به حتى جعلته يزني، ويأتيه هذا ويقول لازلت به حتى جعلته يقتل، ويأتيه هذا ويقول لازلت به حتى جعلته يطلق امرأته، فيقول أنت أنت ويقربه، أنت أنت ويقربه. هذا الحديث يشهد لي أن من أعظم ما يتمناه الشيطان ويرجوه في أوساط المسلمين هو ماذا؟ تفرقة بين الزوجين، تفرقة بين الزوج، كما قال الله تعالى في أمر الجن والشياطين والسحرة يفرقون به بين المرء وزوجي، لأن من أعظم أنواع السحر إفسادا هو السحر، تفريق بين الزوجين. ولذلك فكل أمر لابد أن يوضع في نصابه، قد يكون الطلاق واجبا، قد يكون الطلاق مكروها أو مباحا، قد يكون الطلاق حراما. متى يصير الطلاق حراما؟ يحرم الطلاق إذا طلقها في حيض، إذا طلقها في حيض، وهذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى، إذا طلقها في حيض فيحرم الطلاق، وهيأتي الكلام على ذلك تفصيلا. الصورة الثانية التي يحرم فيها الطلاق هي أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أن يطلقها في طهر جامعها فيه. هذه الصور يأتي عليها الكلام تفصيلا إن شاء الله تعالى أثناء الأحاديث. الحكم الرابع للطلاق وهو المندوب، وهو المندوب أو المستحب، يعني متى يكون الطلاق مستحبا؟ يكون الطلاق مستحبا في صورتين. الصورة الأولى إذا كانت المرأة غير عفيفة، إذا كانت المرأة غير عفيفة يعني يعرف عنها والعياذ بالله عدم العفة، فهذه يستحب طلاقها، يستحب طلاقها، نعم. والصورة الثانية هي إذا خاف أو أحدهما، يعني إذا خاف يعني الزوجان أو أحدهما ألا يقيم حدود الله، ألا يقيم حدود الله، يعني الزوجين أو واحد منهم حتى يرى إن هما ما همش قادرين يقيموا حدود الله فيما بينهما، شايف إن هو ظالمها جدا أو هي ظلمة جدا، أو إنه ما همش قادر يؤدي الحقوق الواجبة لها ونحو ذلك، وهي تتضرر من ذلك ونحو ذلك، فعند ذلك يستحب له الطلاق، لأنه لا يقيم حدود الله فيها، لا يعطيها حقوقها، لا كذا لا كذا. كل الحقوق المتعلقة بالحياة الزوجية أو العكس، هي كذلك لا تستطيع إقامة حقوق الزوج وكذا ونحو ذلك، فالأفضل عند ذلك الفراق، مع تفاصيل في هذه المسائل. انتبه، يعني مثلا ممكن يقول قائل طيب ماشي، هو ممكن يكون لا يعطيها حقوقها ونحو ذلك وغيره كذا، لكن هي ترضى ذلك، يبقى ما يستحبش ساعتها خلاص، يبقى ما يستحبش. لماذا؟ لأن هي راضية وهي ترى أن هذا خير له من الطلاق، يبقى ده مش مستحب. إنما هذا في حال إذا كان كل من الزوجين أو أحدهما لا يقيم حدود الله. على سبيل المثال، طلاق زيد ابن ثابت رضي الله عنه لزينب بنت جحش رضي الله عنه، يدخل في هذا زيد بن حارث يدخل في هذا، لماذا؟ لأنهما خافا ألا يقيم حدود الله، فكان دايما بينهم مشاكل انتهت في الآخر إلى أن الأفضل الطلاق مثلا، وهكذا. وعليه فالطلاق كما أشرنا يكون أنواعا بحسب أحوال أهله والناس فيه. حديث هو بعض العلماء بيضعفه، لكن هو في الحقيقة الأقرب أنه حديث حسن، الأقرب أنه حديث حسن. ثم قال: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، ابتداء كما أشرنا من قبل أنه يحرم طلاق المرأة وهي حائض، يحرم طلاق المرأة وهو حائض، ومن طلق امرأته في حيض فهو آثم، ومن طلق امرأته في حيض فهو آثم، ويظهر هذا في أثناء الحديث. قوله بغير رضاها، فهذا الاستثناء يدل على ماذا؟ على أنها لو هي التي طلبت ذلك في أثناء حتى الحيض، على أنها لو طلبت هي الطلاق ولو كانت حائضا، هي التي طلبت فلبى لها ذلك، كان تطلب مثلا الخلع فلبى لها ذلك، فلا يأثم هو. لماذا؟ لأن من الذي يتنازل عن حقه؟ هي. هو عدم تطليق المرأة في الحيض هذا لأجل ماذا؟ أن هذا حق من حقوقها، فإذا طلقها في حيض اعتدى على هذا الحق، باعتبار نأتي عليه إن شاء الله في أثناء الحديث. قال: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. وأنه لو خالف، يعني الأمر بعدم طلاقها أو النهي عن طلاقها في الحيض، فإنه يؤمر برجعتها، يؤمر برجعتها، يقال له راجعها لو طلقها في الحيض. واختلف العلماء في هذه المسألة وهي المراجعة، أهي واجبة أم مستحبة؟ الأرجح أنها مستحبة، الأرجح أنها مستحبة، يعني يستحب له أن يراجعها إذا طلقها في حيض. والحديث معنا يدور حول هذه المسألة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ابن عمر طلق امرأته في حيض، فعلم عمر بذلك فذهب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو حكى للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلقها في حيض غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اذهب أؤمر عبد الله بن عمر أن يراجع امرأته، مره فليراجعها ثم ليتركها حتى إلى آخر الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها اختلف العلماء بسببه في هل يقع طلاق الحائض أم لا يقع. فذهب جمهور العلماء إلى أن طلاق الحائض يقع وإن كان محرما، يعني يحرم على الرجل أن يطلق في حيض لكن هذا الطلاق يقع. وذهب الظاهرية يعني ابن حزم وداود الظاهري ونحو ذلك وقال بقولهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم قالوا بأن الطلاق في الحيض لا يقع. وهذه المسألة من الخلاف السائغ نعم، لكن الخلاف فيها في الحقيقة يصل إلى درجة أن يرد القول الآخر وهو عدم الطلاق ويعني يقال فيه أنه قول باطل والله أعلم. والدليل على ذلك كما سنذكره مختصرا إن شاء الله تعالى، وإلا هذه المسألة فيها توسع كبير جدا، والذي يقرأ كلام ابن حزم ويقرأ كلام ابن تيمية رحمه الله يجد كلاما جميلا في هذه المسألة ويتأثر به ربما إن طلاق الحيض لا يقع، وذلك لأنهم حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها على الحقيقة اللغوية، والأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة الشرعية، أي كلام شرعي الأصل فيه يحمل على الحقيقة الشرعية. معروف أن الكلام له ثلاث حقائق يصرف إليها: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. مثال: حقيقة شرعية، مثلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت، لما رأى قصر عمر في الجنة، ورأيت على فنائه أو في فنائه جارية، ورأيت فيه نهر، ورأيت على حفته أو على ضفته جارية تتوضأ، فهذا الوضوء هو الوضوء الشرعي أم الوضوء بالمعنى اللغوي؟ هذا الوضوء على المعنى اللغوي، على المعنى أو على الحقيقة يعني اللغوية. الحقيقة اللغوية إن الوضوء في اللغة يعني غسل الإيش؟ اليدين ونحو ذلك، في اللغة يسمى هذا وضوء. في الشرع الوضوء أفعال مخصوصة يراد منها استباحة الصلاة. طيب في هذا الحديث هل يقال أن هذا هو الوضوء الشرعي ولا الوضوء اللغوي؟ الوضوء اللغوي اللي هو غسل اليدين. لماذا؟ لأن الجنة لا تكليف فيها. قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، تحمل على الحقيقة الشرعية ولا على الحقيقة اللغوية؟ أيوة تحمل على الحقيقة اللغوية، وإلا الشرعية يعني هيصلي فوق فوق الناس، ولذلك تصرف إلى الحقيقة الإيش؟ اللغوية. لكن الأصل في الكلام دائما أن يحمل على الحقيقة الإيش؟ الشرعية، إلا أن تأتي قرينة تدل على صرفه إلى ذلك. طب مثلا في حديث في آية وصل عليهم، هناك قرينة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الرجل بصدقته قال اللهم صل على آل فلان، يعني يدعو له وعليه. فالكلام له ثلاث حقائق: شرعية، لغوية، عرفية. عرفية يعني لو في لفظ يصرف إلى العرف أكثر منه إلى اللغة أو الشرع يبقى يحمل على العرف. فالذين قالوا بأن طلاق الحائض لا يقع، قالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها محمول على الحقيقة اللغوية، والحقيقة اللغوية في المراجعة هي ماذا؟ رد الشيء إلى ما كان عليه. لما أقول لك رجع الشيء ده تاني يبقى أنا بقول لك اعمل إيه لغويا، يعني رجعه لما كان عليه. فهم بيقولوا انه ده محمول على الحقيقة اللغوية اللي هو رد الشيء الى ما كان عليه. كل ده ممكن كان يقبل لولا وجود الاحاديث الصريحة الصحيحة عن ابن عمر نفسه التي يشهد فيها هو بنفسه على نفسه ان الطلاق وقع، وعليه فيرد كل هذه الاجتهادات، كل هذه الاجتهادات سترد عند ذلك. ولذلك فالذي جعلنا نقول أنه القول الآخر يصل إلى البطلان والله أعلم من هذا الاعتبار، وهو أن أحاديث ابن عمر نفسه ثابتة في الصحاح، ومنها أحاديث مذكورة في مسلم هنا في نفس الباب اللي احنا فيه ده في الأصل، أحاديث كثيرة جدا فيها ما يدل على ذلك. أذكر لكم بعض هذه الروايات من آخرها فقط. فمن هذه الروايات أن ابن عمر رضي الله عنه كما في رواية مسلم أيضا عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر طلقت امرأتك وكذا، فحكى له ابن عمر قصة يعني تطليقه للمرأة والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فقال يونس بن جبير إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك الطلقة؟ يعني أنت تعتد تلك الطلقة؟ فقال له ابن عمر فمه أو إن عجز واستحمق. فمه يعني ماذا؟ يعني أفغير ذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث اتباع المسلمين للكفار لا تتبعون سنن من قبلكم إلى آخر الحديث، فقال اليهود والنصارى قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمه يعني أو غير ذلك، وفي حاجة غير كذا يعني؟ فقال ابن عمر فمه يعني ما انت بتقول أتعتد بتلك الطلقة؟ فقال ابن عمر فمه يعني بالتعبير العامي عندنا أم ليه؟ قال أو إن عجز واستحمق. يعني إيه أو إن عجز واستحمق؟ يعني حتى ولو كان صاحب هذا الطلاق أحمق خالف الشرع فتحسب، هو خالف الشرع أحمق بأنه خالف الشرع أنه طلق في حيض لكن هتحسب. طيب التأويل اللي أنا قلته ده منين؟ من رواية أخرى لابن عمر فيها التعبير أوضح شوي، وفي الرواية الأخرى عند مسلم أيضا أن أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أفاعتدت بتلك الطلقة التي طلقت وهي حائض؟ قال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت، مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. طبعا أمال ليه ما احتدش بها ليه؟ وإن كنت أنا عملت إيه؟ أخطأت. عجزت واستحمقت. نعم. وفي الرواية الثالثة قال أفحتسبت بتلك التطليقة، السائل بيقول له كده أفحتسبت بتلك التطليقة، قال فمه. فهذه الروايات دول ثلاثة اللي أنا قلتهم، ده في أكثر من ذلك، كلها تدل على أن الطلقة التي حدثت إنما احتسبها النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر، وأنها طلقة وقعت. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها، هذا من باب أنك هضمت حقا لها فاعطيها هذا الحق مرة أخرى، وهو أن المرأة لا تطلق في حيض، لا تطلق في حيض، إنما تطلق في هذه الصورة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة تجعل الرجل لا يطلق إلا إذا استنفذ كل الأسباب والوسائل والفكر والدراسة لهذا الأمر. ولذلك في الحقيقة إحنا لو أن المسلمين اتبعوا السنة في التطليق لقل في الحقيقة نسبة الطلاق، أو لقلت نسبة الطلاق إلى درجة ربما لا تذكر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطلق الرجل زوجته في حيض أو في طهر جامعها فيه. ما من رجل أو ما من امرأة إلا وهي وصف من هذين الوصفين في الغالب، في الغالب. يعني ماذا؟ يا المرأة حائض، يا إما وهي في طهر، الغالب أن زوجها جامعها في هذا الطهر، الغالب. يعني صورة ذلك، امرأة كانت حائض وطهرت النهاردة، طهرت النهاردة، غالب الأزواج، غالب الأزواج ينتظروا انتهاء الحيض حتى يجامع المرأة، فهيجي يطلق هيلاقي نفسه عامل ايه؟ طهر جامعها فيه، يوم ينتظر لما تحيض وتطهر، وفي رواية غير الرواية اللي بين أيدينا دي، ثم تحيض ثم تطهر، يعني حيضين مش حيض واحد، آسف يعني طهرين، للأسف طهرين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتركها حتى تطهر. لو واحد يريد أن يطلق امرأته وهي حائض، وهي حائض لا يطلق، حرام لا يجوز، ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض، يبقى هنا مر بي حيضين وهو عايز يعمل ايه؟ عايز يطلق، مر حيضين عليه، ثم تحيض ثم تطهر. في الطهر الثاني بقى ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. قال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. يبقى إذا كانت هي حائض، المرأة كانت المرأة حائض، هيتركها. فإذا طهرت لا يجامعها، لأنه لو طلقها في هذا الطهر الذي جامعها فيه أيضا هذا حرام، يبقى يمسك عن جماعها. ثم إذا حاضت بعد ذلك وطهرت من هذا الحيض، في الطهر اللي بعده إن شاء طلق وإن شاء أمسك. ده على هذه الرواية. في رواية فيها ذكر الطهر مرتين، ذكر الطهر مرتين، وعليه ففي هذه الحال، في هذه الحال لا يكون قد طلق في حيض ولا في طهر جامعها فيه، ولا في طهر جامعها فيه. ولذلك هذه المدة أقل تقدير ستصل إلى شهر، أقل تقدير شهر، إذا كانت هناك امرأة بتحيض كل 15 يوم حتى مثلا، يبقى هنا في الحالة دي أقل تقدير شهر. تصور أنت رجل امرأته معه في البيت ومهما كان معهم من المشاكل وهو يصبر شهر، تظن أنه سيطلقها؟ إلا أن يكون هذا من باب الطلاق الإيش؟ الواجب. خلاص طلاق الواجب ده حاجة تانية خالص. ولذلك فعند ذلك ستقل نسبة ذلك في المسلمين. نعم. قال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، تلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، لأن الله قال فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. قال المفسرون يعني مستقبلات للعدة، مستقبلات للعدة، لأن الرجل إذا طلق المرأة في طهر في حيض لا تكون مستقبلة ليش؟ لعدة. وإذا طلقها في طهر جامعها فيه لا تكون مستقبلة لعدة، لأن إمتى هتستقبل العدة؟ لما يدخل عليها الحيض، يبقى كده بدأت العدة، إن هي مستبرئة الرحم، ما عندهاش حاجة في رحمها، يبقى لسه هتبدأ بعد كده. وعليه فيكون في ذلك ظلم على المرأة في العدة، فضلا عن أن هذا يجعل الرجال يتعجلون الطلاق. لكن لو أنهم طلقوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على هذا النحو، قل الطلاق في المسلمين، بل ربما ينعدم، إلا في نوع الطلاق الإيش؟ الواجب. ولذلك فإن العلماء يسمون هذا بطلاق السنة، ويسمون الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه بطلاق الإيش؟ البدعة. ولذلك يقولون هذا طلاق بدعي وهذا طلاق سني، وكلاهما يقع، كلاهما يقع على الصحيح من كلام العلماء. ولذلك فإن الرجل وإن أمر بعدم تطليق امرأته في الحيض وهو يحرم، إلا أن هذا الطلاق أيضا يقع. بعض الفوائد أيضا نذكرها في يعني حول أيضا الحديث. سبق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها، هذا محمول على الولاء، واجب ولا المستحب؟ المستحب على الراجح. الإمام مالك رحمه الله يرى ذلك واجبا، الجمهور يرون ذلك مستحبا، يعني أنه يستحب أن يراجعها. وكما ذكرنا أنه هذه المراجعة لماذا؟ لأجل أن يتمهل الرجل ابتداء ولا يتعجل، ولأجل أن يرد لها هذا الحق. بعض العلماء ذكروا وجوها أخرى أذكرها على مسامعكم. قالوا لئلا تصير الرجعة لأجل أن يطلقها، ليه المدة؟ يعني إن هو قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليمسك، قال ثم ليترك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء بعد وإن شاء طلق. قالوا لئلا تصير الرجعة لأجل أن يطلقها، يعني ليه إحنا بنعمل كده؟ قالوا لأجل ألا تصير الرجعة لأجل أن يطلقها، بمعنى إنه لو قيل له رجح وبعدين طلقها في الطهر اللي بعدها مباشرة، يبقى الراجل قاعد عامل إيه؟ متربص مستني، أول بس ما تخلص الحيض هيروح عامل إيه؟ يروح مطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه لا، ينتظر كمان الطهر وينتظر الحيض اللي بعده وبعدين في الطهر اللي بعده يطلق. ولذلك العلماء يقولون لئلا تصير الرجعة لأجل أن يطلقها، لا، ده الرجعة دي لحكمة تانية، وهي أن يكون في نوع من الإيش؟ التروي والتأني ونحو ذلك. اثنين، عقوبة، أن العلماء قالوا يعني أنه ده نوع من العقوبة له وتوبة له على معصيته، إن قالوا ده نوع من العقوبة له وتوبة له على معصيته، إن هو عصى ربنا سبحانه وتعالى، فيكون ده نوع من العقوبة له إن هو يرجع يفضل منتظر بقى هذه الإيش؟ المدة. بعض العلماء قالوا ليطول مقامها عنده، ليطول مقامها عنده، يطول مقام مين؟ المرأة، مقامها عنده، بحيث ان لو طال مقامها عنده فهذه فرصة للرجوع، كما قال الله عز وجل في سورة التحريم كما قال الله سبحانه وتعالى، أنا آسف الآية ذهبت من ذهن، اللي في تفسير الآية إنه هذا سبب في الرجوع إن شاء الله، لعل الله، بس أول الآية بقى، الآية تتكلم عن العدة عموما، ثم قال الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ماشي، ثم قال الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يحدث بعد ذلك أمرا في قول الله تعالى لعل، العلماء يقولون لعل في قول الله تعالى تفيد إيش؟ تحقق، بخلاف الإيش؟ بخلاف الناس، فإن لعل في كلام الناس تفيد الإيش؟ ترجي، تفيد الترجي، أما في كلام الله فتفيد التحقيق والتأكيد والوقوع. فإذا قال الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هترجع، خلاص ده قطعا هترجع، اللي هيقعد زوجته فترة التفكير دي هترجع إن شاء الله، واللي هيطلقها ويقعدها فترة العدة في بيتها هترجع إن شاء الله. ولذلك غالب الطلاق اللي بيقع والناس ما بترجعش من طلقة رجعية، لأنه الغالب أول ما يقول لها أنت طالق تروح متصلة بالتليفون، تعالى يا أبويا ويا أخويا والدنيا كلها، ويشيلها ويمشوا. أو العكس، أول ما يقول لها أنت طالق يروح هو عامل إيه؟ قريشها من البيت، أو إنه يروح هو واخد بعضه وسايب البيت وماشي، أو الاثنين. فالشرع والسنة أن تبقى المرأة في بيت الزوجية حتى تنتهي العدة، حتى لو طلقها حتى تنتهي العدة. تخيل أنت زوج داخل على زوجة 3 شهور، ما العدة قاعدة في البيت 3 حيضات أو 3 شهور أو نحو ذلك، 3 شهور داخل طالع وبعد ما طلقها وهي قاعدة قدامه في البيت، حتى أن العلماء يختلفون هل يجوز لها التزين وكذا ونحو ذلك، يأتي معنا إن شاء الله في محله. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فليراجعها فيه فوائد، ومن هذه الفوائد عدم اشتراط رضا المرأة أو رضا وليها في رجوعها. يعني لو أن الرجل طلق المرأة طلقة رجعية وأراد أن يراجعها، ها؟ فلا يشترط لا إذنها أو رضاها ولا رضا الولي، لأنها لا تزال زوجة، لا تزال زوجة وإن طلقها، لكنها لا تزال زوجة، لها الميراث ولها الأحكام المتعلقة بالزوجات كلها حتى تنتهي من عدتها. نعم، طبعا الطلقة تقع. نعم، ثم قال باب طلاق الثلاث. باب طلاق الثلاث. قال عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث 1. قال فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. قال باب طلاق الثلاث. طلاق الثلاث يعني قول الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق في لفظ، في مجلس واحد، في مجلس واحد، في جملة متصلة، في جملة متصلة، يعني يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. أما لو قال لها أنت طالق وبعد يوم آخر قال لها أنت طالق وبعد يوم آخر قال أنت طالق، فهذه مسألة غير المسألة التي بين أيدينا، غير المسألة التي بين أيدينا. فالمسألة التي بين أيدينا هي إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق. أما لو قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق بالثلاثة ونحو ذلك، فهذه المسألة ليست هي التي بين أيدينا أيضا. وهذه المسألة باتفاق العلماء لا تقع ثلاثا، لا تقع ثلاثا، اللي هي أنت طالق ثلاثا، يعني ذكر كلمة طالق ذكرها إيش مرة واحدة، لكنه قال ثلاثا، فهذه باتفاق العلماء لا تقع ثلاثا، لا تقع ثلاثا. أما التي عليها الكلام هنا أن يذكر لفظ الطلاق ثلاث مرات متصلة، ثلاث مرات متصلة. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، طلاق الثلاث واحدة، يعني كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق كان هذا يحسب واحدة. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، يعني قد كان لهم فيه مهلة، إن ربنا أعطاهم إن ثلاثة عشان يبقوا ثلاثة متفرقات، قد كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. عمر يقول فلو أمضيناه عليهم، يستشير من؟ الصحابة. قال فأمضاه عليهم، فأمضاه عليهم، يعني لما استشار عمر الصحابة وافقوه على ذلك، أن أيما رجل يأتي ويقول أنه قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهذه ثلاث. وعليه اختلف العلماء، عليه اختلف العلماء في هذه المسألة. طب الخلاف ليه بقى؟ حد يقول كده؟ لماذا الخلاف؟ ها؟ في عهد من الصحابة عهد أبو بكر وعهد أبو بكر وسنتين عهد عمر وعهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 100 واحد إذا رجعتوها قال فليراجعها. نعم. لا احنا خلاص حديث فليراجعها خلص خلاص. هنا في مدة، إنما لما نقول طالب طالب طالب وصل ثلاثة أيام وخلاص جاء من لا، هو الجواب الأولاني هو إنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكم، وفي زمن عمر كان حكم، هو هنا الخلاف هو. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الطلاق يقع ثلاثا، إلى أن هذا الطلاق يقع ثلاثا، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بحكم عمر والصحابة. وهذا القول وإن كان عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، إلا أن هذا القول مرجوح، وأن الراجح هو أنها تقع واحدة، تقع واحدة. ويدل على ذلك نفس الحديث، بل من وجوه الترجيح أن هذا أمر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره مقدم على فعل عمر وعلى سائر الصحابة. وأما فعل عمر رضي الله عنه فمحمول على اجتهاده رضي الله عنه، أو أنه فعل ذلك تعذيرا للناس، كما فعل رضي الله عنه في حد شرب الخمر، فكان الحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر 40، بل كان الضرب بالجريد والنعاس. فلما كان في عهد عمر وكثر من يفعل ذلك، فاستشار عمر الصحابة واتفقوا على أن يجعلوه حد المفتري اللي هو القاذف يعني، فكان حد شارب الخمر 80 جلدة، وعليه مثلا في مسألة شرب الخمر، من أخذ بالأربعين جاز ومن أخذ بالثمانين جاز، فتكون الأربعين الزائدة تعزيرا. ولذلك فهذه المسألة يحمل فعل عمر وقول عمر على الاجتهاد والتعزير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. ولذلك القول الراجح في هذه المسألة هو أن من قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهو يقع واحدة، فهو يقع واحدة. وهذا أيضا قال به، أي هذا القول يعني قال به الظاهرية ابن حزم يعني وداود، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم على أن هذا يقع واحدة، وهذا هو الراجح. واستدلوا على ذلك كما أشرنا بحديث ابن عباس هذا، وأن قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. وكذلك هناك حديث اختلف العلماء في سنده، استندوا إليه يعني اختلف العلماء في سنده، حتى ولو لم يصح الحديث فحديث ابن عباس فيه كفاية. أما الحديث الآخر وهو حديث ركانة، حديث ركانة، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في كتاب سماه نظام الطلاق في الإسلام. هذا الحديث كما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال: طلق ركانة بن يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد، قال فحزن عليها حزنا شديدا، يعني بعد ما قال لها انت طالق طالق طالق فحزن عليها حزنا شديدا، قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت. هذا الحديث وإن ضعف سنده، وإن كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله صحح سنده، حتى ولو ضعف سنده فعليه ما يؤيده، وهو حديث ابن عباس أن الطلاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق ثلاثا كان واحد. وعليه فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن الطلاق يقع واحدة. بعض العلماء قالوا حديث ابن عباس ده منسوخ وهذا غير صحيح، بل هذا كلام في الحقيقة باطل ولا يقبل. لماذا؟ لا مش شرط يعني، ما انت ممكن الدليل يبقى كلام تاني، لكن انا اقصد فيه امارة مفندة لهذه المسألة. لا لا لا ده بيقولوا منسوخ منسوخ. ايوه تمام، وما هو اقوى منه؟ ابو بكر. ان ابو بكر عمل بيه وعمر عمل بيه سنتين، يبقى منسوخ ازاي؟ المنسوخ ده يبقى اتنسخ امتى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم مات وابو بكر بيعمل وعمر يعمل سنتين، يبقى دعوة النسخ دي دعوة اصلا باطلة ومردودة ولا تقوم بها حجة. طب انا هاخد البابين اللي بسرعة دول عشان الباب اللي بعدهم طويل كده، ناخده المرة الجاية ان شاء الله، دول بسرعة ناخدهم. قال: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها. وقال ابن عباس الحمد لله خليكم الله مصلح بالله. قال: وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. يعني ماذا؟ قال لامرأته أنت علي حرام، هذا هو المقصود بهذا الباب، حكم من قال لامرأته أنت علي حرام. ما حكم هذه الكلمة؟ هذا هو المقصود. قال ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها. وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ظاهر هذا الحديث مع التبويب أن من قال لامرأته أنت علي حرام أن حكم ذلك ماذا؟ أن عليه كفارة يمين إذا لم ينوي الطلاق. احنا بنقول التبويب مع الحديث لأن النووي قال في التبويب ولم ينوي الطلاق. وهذه المسألة اختلف فيها علماء الإسلام إلى أقوال كثيرة في الحقيقة. أقرب هذه الأقوال قولين، أقرب هذه الأقوال قولين، والراجح منهما القول الذي هو أنها كفارة يمين. قولين هقولهم وهما: الشافعي رحمه الله قال إذا نوى به الطلاق فهي طالق، وإذا نوى به الظهار فهو ظهار، وإذا نوى به اليمين فهي يمين. هذا قول من القولين اللي هم بنقول أقرب القولين. قول الأقرب منه بقى اللي هو الأرجح من ذلك قول الإمام أحمد وبعض أهل العلم أنه إذا نوى به الطلاق وقع الطلاق، وإذا لم ينوي به الطلاق وقع يمينا. طب لماذا لا نقول بالظهار كالشافعي؟ لأن الظهار لابد له من لفظ موقوف، وهو أن يظاهر من المرأة، يعني أن يصفها بظهر من هي حرام عليه كأمه وأخته ونحو ذلك. أما هذا فما قال هذا، إنما قال أنت علي حرام، فلو قصد الطلاق وقع به الطلاق، ويسمى طلاق الكناية، ويسمى طلاق الكناية. وإن لم يقصد به الطلاق وقع يمينا، لأن هذا يكون قد حرم ما أحل الله له وعليه فيكفر عن يمينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أحلف على الشيء فأجد الذي هو خير منه فأكفر عن يميني وأفعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، يعني صورة ذلك أن يقول الرجل لامرأته اختاري لنفسك، اختاري لنفسك الطلاق أو عدمه، أو أن يقول لها اختاري لنفسك فقط، يقصد به اختاري يعني الطلاق أو عدم الطلاق. فلو قال الرجل لامرأته اختاري لنفسك هكذا فقط لا يقع به الطلاق. وهذا ردا على من قال بأنه إذا قال لامرأته اختاري لنفسك وقع به الطلاق. لا، لا يقع، لأنه يقول اختاري لنفسك وما قال أنت طالق، وهي إذا لم تختر الطلاق لا تكون طالقا. متى تكون طالقا؟ إذا قالت اخترت الطلاق وقع الطلاق، حتى وإن هو لم يتلفظ به. هو لو قال لها اختاري لنفسك فقالت اخترت الطلاق وقع الطلاق. ما احنا بنقول ايه دلوقتي؟ اسمع بس. لو قال رجل لامرأته اختاري لنفسك فقالت اخترت الطلاق وقع الطلاق، هو استغنى عن المسألة. هو تعرفين الحكاية بتاعت الافلام اللي بيقولك العصمة في ايدها؟ هي دي. هو اداها هذا الحق في هذه اللحظة، اعطاها هذا الحق، قال اختاري لنفسك، قالت اخترت الطلاق، خلاص وقع الطلاق. حتى وان كان هو ايش لم يتلفظ، مفيش قصده. طيب ماشي، يقع الطلاق. لا لا، شوف انت عايزة ايه غير اختاري لنفسك يقصد به الطلاق. ماشي، لو واحد بيقول لها طب شوف انت عايزة ايه، قصده يعني انت مشكلتك هتعملي ايه وتسوي ايه زي ما بيحصل بين الناس. لا، مش هو ده المقصود هنا. اختاري لنفسك يعني عايز الطلاق ولا مش ولا لا. فقالت اخترت الطلاق، خلاص يقع به الطلاق. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها، ما هو عشان احنا اخوانا الدنيا عندنا فيها سيولة، ما عشان كله يوقف شوية. ما هو احنا عندنا الالفاظ فيها سيولة، يقول لك قلت لها وقلت لها وقلت لها. الالفاظ دي احيانا تكون فيها احكام شرعية، احكام شرعية، زي اللي يقول لها مثلا، مثلا يعني انت طلقة، يقول لك قصد اقول لها انت طلقة رصاصة. ايوه، لا وارد جدا، وارد جدا، انت طلقة رصاصة. دي مسألة فعلا فقهية برضو، حكمها الا لا انت طلقة وقصده طلقة رصاصة، حكمها عند القاضي طلقة. لو المرأة طلبت عند القاضي ان تكون طالقا حكمها الطلاق، لكن هو عند الله بينه وبينها لو هو مش قاصد طلاق مش هيقع فعلا طلاق. لكن هي لو طلبت عند القاضي ان تطلق يتطلق بهذه الكلمة. لو شهد عليه اثنان انه سمعوه وهو يقول لها انت طلقة، حتى لو قصد طلقة الرصاص يقع الطلاق، يقع الطلاق في حقها من حيث الايش، الحكم الظاهر. اما الحكم الباطن هو ده عنده بينه وبين ربنا بقى. انما يقع بالطلاق لو هي طلبت. يعني مثاله لو قال لزوجته وهو بيضحك وهي كده، زي التعبيرات اللي بيعملوها مثلا الناس اللي دلوقتي وتسمعها احيانا من بعض الاخوة. وانا بالمناسبة دي دايما اردد المعاني دي، وانا ما زلت برددها، ان الاخوة بيسيروا العامة في الفاظهم كتير جدا دلوقتي، ودي حاجة محزنة مقلقة، حاجة في الحقيقة. يعني احنا يعني نناشد اخواننا ان هم يقللوا منها، بل يهجروها. انا شخصيتي، انا يا اخواننا، انا اللي اعملها فين؟ انا اللي اطبعها على الناس، مش الناس هم اللي يطبعوا شخصيتهم عليا وعليه. تجد كتير من الاخوة بقت الفاظهم الفاظ العامة بر، واحيانا مش العامة، السفلة كمان. معلش يعني قصدي انه ممكن تكون في الفاظ مش شتيمة، بس هي الفاظهم هم، اختصوا بيها. يعني انا ما تزعلوش، يعني ربما بعضكم بيقولها، بس ما زي الفاظ كبر، زي الفاظ مش عارف انزل من عناودني، زي مش عارف حاجات كده. هذا لا يليق في الحقيقة، لا يليق بك انت، ده حشمة للمؤمن والمسلم. وعلى فكرة الحاجات دي من خوارم المروءة، من خوارم المروءة. ليه؟ لانه صاحب المروءة لا يتشبه بالسفلة، ولا يتشبه ب يعني الرعاع والعامة الذين فيهم سفالة في الاخلاق، ولا حتى في الالفاظ الدرجة. وانت لما تدور تلاقي الالفاظ دي غالبها العامة خدوها من مين؟ من الممثلين، صح؟ غالبها، صح ولا لا؟ الكبير كبير، انا فاكر اللفظة دي كانت بتاعة تمثيلية، مش كده؟ كان واحد في تمثيلية بيقولها، بعد كده الناس بقوا يعملوا ايه؟ يقولوها هم، كبير كبير، كبر، انزل من على ودني، مش عارف ايه. الالفاظ هذه في الحقيقة سيئة جدا. ولذلك نرجع للعبارة اللي احنا بنقولها، اللي هي مسألة ان الالفاظ وسيولة الالفاظ مع الناس، حتى مع الزوجات، حتى مع الزوجات. اللي يقول لها انت طلقة، هو او واحد قاعد بيضحك هو وزوجته، يقول لها ده انت طلقة. ما انا معلش، ما انا بسمع الحاجات دي من اخوة، من اخوة، انه هو قصدي يقول لها انت طلقة، يعني ايه ده انت ايه في الجمال؟ طب ما خلاص، ما لقيناش غير السفلة، الالفاظ بتاعت السفلة اللي تدخلنا في المشاكل مثلا. فضلا عن انا كانسان ليا شخصيتي، انا كرجل ملتزم ليا شخصيتي، انا الشخصية دي مفروض انا افرضها على الناس، وانا اللي خليهم يتشكلوا بيها، مش هم اللي يشكلوني انا. يعني اعجبني يعني ان احد الناس من يعني كان بيزوروا احد الشيوخ في بيته، فلقى اولاده بيتكلموا بطريقة الشيخ، لغة عربية كتير في كلامه، مش عارف ايه وبتاع. فانبسطوا قوي، قالوا يا ما شاء الله، ده احنا قليل لما بنسمع دلوقتي حد من الشباب الصغير يتكلم بالطريقة دي كده. تخيل انت، لان للأسف احنا بقينا نادرا ما نجد فينا حد بيركز على الحاجات دي في اولاده ونحو ذلك، لان احنا نفسنا بقينا نقع في الحاجات دي. تلاقي الاخ صاحب لحية وسمت، واسف ممكن يكون بيطلع المنبر وبيدي درس، وهو اللي قاعد يقول كبر ومش عارف ودماغك والولا الكحول، والمش عارف ايه والالفاظ ايه دي. الله المستعان. فبالمناسبة يعني مسألة طلقة ما هي نفس القصة، هو قاعد يضحك معاها قال لا تصدقي انت طلقة، وهي عارفة ان قصده يقول لها انت حلوة، دي لو مسكت فيها عند القاضي يقع بها الطلاق، يقع بها الطلاق. لو في اتنين يشهدوا يقع بها الطلاق. هذه اللفظة. نعم. قال باب بيان ان تخيير امرأته لا يكون طلاقا الا بالنية. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. وفي الرواية الاخرى قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا. وهي تشير الى التخيير المذكور في سورة الاحزاب، يا نساء النبي ان كنا تردنا الله ورسوله والدار الاخرة الى اخر الايات. قالت فاخترنا الله ورسوله. الشاهد يعني عشان نطولش عليكم، انه الشاهد من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخترن. اخترن يعني ماذا؟ اخترنا ان تطلقن او ان تبقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد اكثرن عليه في النفقة، يعني بدأ النساء تتكلم في مسألة النفقة. فلما كان ذلك أمره الله عز وجل أن يخيرهن. أنتوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مش زوجات أي حد، والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيسعى في الدنيا لأجلكم، فإن كنتم ترضين بالقليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لكم، وإن كنتم لا ترضين بذلك فهذا أيضا لكم. قالت رضي الله عنها فاخترنا جميعا الله ورسوله. فهذا يعني شاهد ليه أن من خير امرأته فاختارت الطلاق وقع، إن لم تختر الطلاق لا يقع. والله أعلم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الواضح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.